سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كملين مع حيل الشيطان، حيلة النسيان من أعظم مداخل الشيطان. النسيان أعظم معركة الشيطان بيعملها معانا هو إن هو ينسينا. تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن أنواع النسيان الكتيرة، وإن شاء الله الحلقة النهاردة هيبقى آخر حلقة في حلقات الشيطان والنسيان. إيه الحاجة اللي الشيطان يحب إن هو ينسينا؟ ودي الحاجة اللي كانت في الأساس في بداية كلام الشيطان لما كان بيتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى في بداية الأمر خالص. قال تعالى، قال الشيطان، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان دايما عايز ينسينا النعم، عايز يوصلنا ان احنا نكون الانسان الجحود، الانسان ليكفر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى. وليه الشيطان دايما عايز يوصلنا لمرحلة ان احنا ننسى النعم؟ لان اول حاجة الانسان لما هينسى نعمة ربنا سبحانه وتعالى مش هيشكر ربنا على النعمة، هيجحد النعمة دي. تاني حاجة مش بس كده، ممكن احيانا بعد لما الانسان مثلا يكون في بلاء معين وربنا سبحانه وتعالى يكشف عنه البلاء ده بسبب الدعاء، فيجيله الشيطان، يبقى خلاص العبد عايز يشكر ربنا عشان ربنا نجاه، فيجيله الشيطان يضعف شكر العبد، يقول له على فكرة الموضوع ما كانش مستاهل قوي كده، الموضوع كان بسيط، انت اصلا كنت شاطر، فانت عشان عملتها بشطارتك فعدت. فتاني حاجة ان هو مش بس يخلي الانسان يجحد، يضعف شكر العبد لو كان هيشكر ربنا سبحانه وتعالى. تالت حاجة يخلي الانسان يستعمل النعمة في معصية الله. ما انا لما انسى ان النعمة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى والاصل ان انا اشكر النعمه ما دام هي جايه من عند ربنا، لا ده يخليك ان انت تستعمل نعم ربنا زي السمع والبصر وزي الصحه وزي الفلوس تستعملها في المعصيه. رابع حاجه ان الشيطان عايز يوصلنا لمرحله ان احنا ننسب النعمه لنفسنا زي ما قارون عمل. قال انما اوتيته على علم عندي، ان لما تجيله النعمه يقول دي بشطارتي، دي علشان انا رتبت كويس وعشان انا اعرف فلان، فينسب النعمة لنفسه. فأربع حاجات من أهداف الشيطان: أول حاجة إن هو يخلينا نجحد النعمة، ثاني حاجة إن هو يخليك يضعف الشكر بتاعك بعد النعمة، ثالث حاجة إن هو يخليك تستعمل النعمة في المعصية، رابع حاجة إن هو يخليك تنسب النعمة لنفسك. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بالمعنى ده وقال تعالى بعد قسم، قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني منوع للخير. وقيل قال الحسن كنود يعني يعدد المصائب وينسى النعم. ده حال كتير مننا، تيجي تتكلم معاه اخبارك يا فلان، اخبار الزواج ايه، يقول لك والله ده الموضوع صعب وانا متضايق ومراتي عامله فيا وعامله فيا، ويفضل يشتكي. تقول له طب اخبار الشغل ايه، يفضل يشتكي من الشغل. طب العيال عاملين معاك ايه، يفضل يشتكي من العيال ومبهدليني والمصاريف واعمل ايه. فدايما الانسان قاعد يعدد المصائب وناسي نعم ربنا سبحانه وتعالى، ناسي ان هو في يوم من الايام كان نفسه يتجوز وربنا سبحانه وتعالى من عليه بالزواج، ناسي ان هو الشغل اللي هو قاعد دلوقتي بيشتكي منه ان هو كان في يوم من الايام كان نفسه يلاقي شغل ما كانش لاقي، ناسي ان هو كان في يوم من الايام بيتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالولد، ولما رزق بالولد بقى دلوقتي ايه، قاعد يقول ده العيال وفيهم وبيعملوا فيا. ومن المداخل اللي الشيطان بيدخل منها لما النعمه تكون كتير، لما تكثر النعم الانسان بيتعود عليها، بيألف النعم، هو خلاص تعود ان هو بيتنفس، تعود ان الاجهزه بتاعه جسمه شغاله، وتعود ان هو خلاص في حاجات في حياته كده مرتبه ومعموله، اتعود على النعم فبقى ناسي فمبقاش بيشكر. وتلاقي ده كان ظاهر في كلام اهل العلم. قال الفضيل الكنود الذي تنسيه سيئه واحده حسنات كثيره ويعامل الله على عقد عوض. كان الشخص ده لسان حاله بيقول يا رب لو اعطتني، يا رب اديتني اشكر، ولو منعتني اكفر. فده حال الانسان، ان الانسان لربه لكنود. وممكن نفس الشخص ده لما يكون في ابتلاء ويكون في مصيبه ويدعي ربنا سبحانه وتعالى وربنا يكشف عنه، لما المصيبه دي تنقضي والنعمه تترد ليه تاني بعدها ينسى. قال تعالى واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه خوله دي يعني اداله النعمه بغير استحقاق، يعني هو ما كانش يستحق بغير عوض. ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. وده دايما حاله ان هو بيتعامل مع ربنا التعامل ده، يعني هو بيبقى ماشي لو في نعم جايه عليه ويبقى حاسس ان هو ايه الحياه تمام مستقره، اول لما يتعرض لابتلاء او يحرم من نعمه معينه يترك الطريق. يعني هو كان ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، كان متوقع معامله معينه، فاول لما يتحط في ابتلاء ويفقد نعمه من النعم تلاقي المعامله بتاعته اتغيرت. قال تعالى: قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، ويتعامل ايه بيعبد ربنا على شرط، فان اصابه خير اطمأن به يقول والله ده دين جميل، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، لما يتحط في امتحان وفي اختبار انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. فالانسان ما يتعاملش مع ربنا التعامل ده، فالاصل ان الانسان دايما يبقى عنده رؤيه ويشوف نعمه ربنا سبحانه وتعالى، لان ده من اعظم اهداف الشيطان انه ينسينا النعم. وفي صور كتير لشكر النعمه، منها ان الانسان يكون عنده حياء يستحي كده من نعم ربنا سبحانه وتعالى وتتابع النعم، ده من الشكر. ومنها ان الانسان يبقى فاهم ان انا ما بعرفش اشكر اصلا، يعني النعم كتير جدا والانسان مقصر في الشكر، ده من شكر النعم. ومنها ان الانسان يستعمل النعمه في الطاعه، ومنها ان الانسان يحدث الناس بنعمه ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: واما بنعمه ربك فحدث. ومنها ان انا انسب كل حاجه لربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما بكم من نعمه فمن الله. ومنها ان انا اعظم النعمه مهما كانت صغيره، ما استحقرش النعم. فكل دي من صور شكر النعم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في كتابه تكلم عن نماذج تتعامل مع النعمه بالشكر، ونماذج تتعامل مع النعمه بالجحود. اول نموذج سبأ، قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لما تقرأ في كتب التفسير وتشوف قرية سبأ في اليمن دي كانت عاملة ازاي، والسد والأنهار، وكانت ازاي البساتين مليانة الثمار والهواء بتاعها جميل، بلدة طيبة ورب غفور، يعني كان كل المطلوب منهم ربنا قال لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. عملوا ايه؟ قال تعالى: فأعرضوا عن الشكر، كفروا بالله سبحانه وتعالى. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. شوف سبحان الله ربنا قال بعدها ايه، قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يعني كان من اليمن للشام القرى اللي بين اليمن والشام، عشان هم كانوا بيسافروا مثلا للتجارة، فكان كل القرى آمنة، يعني بيمشوا مسافة مقدرة معروفة ما فيهاش فيها إرهاق خالص، ويريحوا في كل قرية من القرى طول الطريق لحد ما يوصلوا لحد الشام. قال تعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. حتى النعمة دي بطروا النعمة، وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، عايزين نتحمل كده مشقة السفر وتظهر كده ايه القوة بتاعت الرواحل بتاعتنا، باعد بين أسفارنا. قال تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ربنا قال بعدها ايه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هو ده كان ظن إبليس، إن احنا نتعامل مع نعمة ربنا بالإعراض. في المقابل نموذج تاني خالص، نموذج نبي الله سليمان وداود عليهما السلام، نموذج التعامل التواضع لنعم الله، شكر نعم الله، وده اللي احنا عايزين نبقى زيه. قال تعالى في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شوف الشكر، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس. جمع الناس ليه؟ علمنا منطق الطير. ربنا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إيه التواضع ده؟ إيه الشكر ده؟ حتى في الآخر، في آخر القصة، لما سيدنا سليمان قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، اللي هي ملكة سبأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. وبعدين قال إيه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فكان حال سيدنا سليمان لما شاف العرش مستقر قدامه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. عرف ان دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، فهم ان ده بلاء، بلاء اختبار ان انت هتشكر ربنا على النعمة ولا لا. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فمش عايزين ننسى هدف الشيطان الخبيث ان هو عايز ينسينا النعم ويتحول كل واحد مننا الإنسان الجحود اللي يجحد نعمة ربنا سبحانه وتعالى ولا يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين الشيطان يصدق علينا ظنه، قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وظن إبليس فينا ولا تجد أكثرهم شاكرين. عايزين نبقى الإنسان اللي دايما متأمل لنعمة ربنا سبحانه وتعالى ويشكر نعمة ربنا ويستعمل النعمة في الطاعة. ربنا يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. إن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي.